صحيح الترغيب والترهيب. كتاب البعث وأهوال يوم القيامة. الجزء الأول. قال الحافظ: وهذا الكتاب بجملته ليس صريحا في الترغيب والترهيب، وإنما هو حكاية أمور مهولة تؤول بالسعداء إلى النعيم وبالأشقياء إلى الجحيم، وفي غضونها ما هو صريح فيها أو كالصريح، فلنقتصر على إملاء نبذ منه يحصل بالوقوف عليها الإحاطة بجميع معاني ما ورد فيه على طرف من الإجمال، ولا يخرج عنها إلا زيادة شاذة في حديث ضعيف أو منكر، إذ لو استوعبنا منه كما استوعبنا من غيره من أبواب هذا الكتاب لكان ذلك قريبا مما مضى، ولخرجنا عن غير المقصود إلى الإطناب الممل، والله المستعان، وجعلناه فصولا. فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحابه فقالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ أو نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وربما قال: توكلنا على الله. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه. ورواه أحمد والطبراني من حديث زيد بن أرقم ومن حديث ابن عباس أيضا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن الرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه، وإن الرجل ليمدر حوضه فلا يسقي منه شيئا أبدا، والرجل يحلب ناقته فلا يشربه أبدا. رواه الطبراني بإسناد جيد، ورواته ثقات مشهورون. مدر الحوض أي طينه لئلا يتسرب منه الماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقوم الساعة وثوبهما بينهما لا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف بلبن لقحته لا يطعمه، ولتقوم الساعة يلوط حوضه لا يسقيه، ولتقوم الساعة وقد رفع لقمته إلى فيه لا يطعمها. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. لاطه بالطاء المهملة بمعنى مدرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قيل: 40 يوما؟ قال أبو هريرة: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد، وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب الخلق يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. ورواه مالك وأبو داود والنسائي باختصار، وقال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. عجب الذنب بفتح العين وإسكان الجيم بعدها باء أو ميم، وهو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصلب، وأصل الذنب من ذوات الأربع.